مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا زوجا إلا أصلحته، ولا ولدا إلا وفقته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا ضالا إلا هديته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك. رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، جازهم ربنا عن الحسنات إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومواتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين. اللهم اجمع شملنا وحد صفنا لم شتاتنا، أزل الخلاف من قلوبنا، سل سخيمة صدورنا، اجعلنا إخوانا متحابين، ارفع بنا راية الدين واحفظ بنا راية السنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا قوي يا عزيز يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما تريد، يا من ينزل بأسه بالمجرمين، أنزل بأسك الشديد على بشار الأسد، اللهم أنزل به بأسك الشديد، اللهم أنزل به عقابك الشديد. اللهم إنه سفك دماء إخواننا، خسك أعراضهم، قتل أطفالهم، اللهم فشرده شر تشريد. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، أرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، كن لإخواننا المستضعفين في بورما، كن لإخواننا المستضعفين في الشيشان وأفغانستان والصومال وفي أرض بيت المقدس فلسطين، وحد صفوفهم، اجمع كلمتهم، ارفع رايتهم، انصر قادتهم، تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، داوي جرحاهم، اشف مرضاهم، كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. إلهنا وخالقنا ورازقنا، وقفنا الليلة ببابك، ألخنا مطايانا ببابك، جئناك بذنوب كثيرة وخطايا عديدة، عبده وأنت ربنا الرحمن. من الذي دعاك وما أجبته؟ ومن الذي سألك وما أعطيته؟ ومن الذي استغاث بك وما أغثته؟ يمينك ملأ خزائنك ملأ يمينك سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. نسألك الليلة مسألة المسكين ونتضرع إليك تضرع الخائف الضرير ونبكي بين يديك بكاء الوجل التائب. يا من يفرح بتوبة عباده افرح بنا الليلة يا رب افرح بتوبتنا الليلة يا رب افرح بتوبتنا الليلة يا رب. إلهنا ثبت عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله إياي، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه مني. اللهم إنا نسألك الجنة نسألك الجنة نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار. أنت قلت يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. جئناك معترفين بذنوبنا جئناك مقرين بخطايانا جئناك نادمين جئناك تائبين جئناك هاربين جئناك عائدين جئناك في رحمتك مؤملين جئناك في جودك وكرمك راجين. لا تردنا عن بابك إن رددتنا فمن لنا سواك. إن أبعدتنا أي باب نطرق؟ إن تركتنا أي سبيل نمضي؟ إن غلقت الطرق أمامنا فلمن نلجأ؟ عبيدك سوانا كثير ولا رب لنا سواك. يا رب أنت تجد من تعذبه سوانا ونحن لا نجد من يرحمنا سواك. هربنا منك إليك هربنا منك إليك نخشى عذابك ونرجو رحمتك نخشى عذابك ونرجو رحمتك. أنعمت علينا وعصيناك أكرمتنا وسترتنا وعصيناك أغدقت علينا النعم وفرطنا في حبك. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد لكننا نحبك لكننا نحبك لكننا نحبك. هل تترك يا رب عبدا أحبك؟ هل تترك يا رب عبدا يحبك؟ هل تهجر يا رب عبدا وقف ببابك؟ قال نبيك إنك تستحي من عبدك أن يرفع إليه يديه أن يرفع إليك يديه فتردهما صفرا. يا من يستحي من عباده نسألك كرمك يا من يستحي من عباده نسألك فرجك يا من يستحي من عباده نسألك عتقا من رقاب من النار نسألك عتق الرقاب من النار نسألك إزالة عن الظهر الأوزار نسألك تكفير الخطايا والسيئات. يا مقيل العترات يا مقيل العترات يا مقيل العترات يا من يستر القبيح يا من يظهر الحسن يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من سبقت رحمته غضبه، اكتبنا الليلة من عتقائك من النار، ارجعنا الى بيوتنا كيوم ولدتنا امهاتنا. قل يا عبادي انصرفوا فقد غفرت لكم، قل يا عبادي انصرفوا فقد بدلت سيئاتكم حسنات، إلهنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.